باب الاستعاذة والبسملة. إن شئت تتلو فاستعذ والتجهرا والتجهرا والتجهرا لسامع كما بنحل ذكرا ذكرا ذكرا وإن تزد أو تنقص أو تغيرا تغيرا تغيرا لفظا فلا تعد الذي قد أثرا قد أثرا قد أثرا إن شئت تتلو فاستعذ والتجهرا والتجهرا والتجهرا لسامع كما بنحل ذكرا ذكرا ذكرا وإن تزد أو تنقص أو تغيرا تغيرا تغيرا لفظا فلا تعد الذي قد أثرا قد أثرا قد أثرا والندب مشهور في الاستعاذة وبسملا بدءا سوى براءتي وخير البادي بأجزاء السور والجعبري في براءة حضر واقطع وصل فأربع في أولي كل وفي الأجزاء ست تنجلي وبين أنفال وبين التوبة قف واسكتا وصل بلا بسملتي وبين ما سواه مقطع وصلي جميعا نوصل ثانيا بالأولي بالأولي بالأولي.